اسمعوا يا جماعة. هلا هلا بسعود. هلا والله. أسمع. مرات من المرة أيوة وأنا أمشي بالفلا أيوة ما دريت ويطلع علي كذيب. ذيب ذيب ذيب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذيب يخرع كبر السيارة. بسم الله الرحيم. وعيونه عيونه كبر الكفر. لا نشيط رجيم. واحدة حمراء واحدة بنفسجي. بنفسجي ولا بنفسجي؟ البنفسجي بنفسجي والبنفسجي بيدقاني. انت ما تفرق بين العقل والفقل ها؟ اي والله. وين وصلت؟ وصلت بيدقان. اي والله. وانا اخذ البيدقان من سوق الخضره وانا اروح لمهلي. وش وش يا ابو سعود وش مالك؟ انت تقول الذيب عيونه تقول بيدقاني. الذيب. اي والله. اي والله. وانا امسك الذيب وانا امسكه مع حلقه وانا غوره. ايوه وانا غوره مع حلقه. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا ابو سعد. هلا والله. اقعد الله حيه هسه محمد. اسمع اسمع سالفه سالفه. وش اعوذ بالله الحين يشيبن عيونك. اسمع. اي والله. وين وصلنا؟ وصلنا يطول عمر يومه طوله مع مع حلقه. اي والله. وانا امسكه وانا غوره على الجدار. ايوه. وهو يقول فك وفك. قلت والله ما فكك وانا اغوله. ايوه اغوله مع حلقه. يا ما طلعت عيونه قلت اسمع. ايوه اسمع انت وجهك عاد. اي أيوة والله رحمته. والله ثاني مره. أيوه. اتكلم اني لا اذبحك. من هو هو؟ رحمته والله علشان اخوه. من هو يا مسعود؟ من هو؟ هذا اخو خويي محمد. يا ابو سعود انت الله هديك تقول مش وانا الذيب الحين تقول لي يعني ايه الذيب. اي والله سالفه الذيب. الذيب اللي قل له محمد قل له سويت. اي والله الذيب وهو ياكل الذيب. يكفي يكفي يكفي يكفي يكفي يكفي يا كذوب. وش تنتظر وش تنتظر وش تنتظر ما تتوب. يكفي يكفي يكفي يكفي يكفي يكفي يا كذوب. وش تنتظر وش تنتظر وش تنتظر ما تتوب. يكفي يكفي يكفي يكفي يكفي يكفي يا كذوب. وش تنتظر وش تنتظر وش تنتظر ما تتوب. أفعالك والله حرام تكتب عليك الذنوب. أفعالك والله حرام تكتب عليك الذنوب. هرجك كله خيط وبيض سوالفك خرابيط. هرجك كله خيط وبيض سوالفك خرابيط. وتواعدنا ما نلقاك مثل مواعد عرقوب. وتواعدنا ما نلقاك مثل مواعد عرقوب. وز وز وز وز طع وز وز وز وز طع. بالعمل دايم زعلان تدور عذر واستذان. بالعمل دايم زعلان تدور عذر واستذان. تشكي من كل الامراض وانت معافى يا كذوب. تشكي من كل الامراض وانت معافى يا كذوب. وتقول انك دكتور مره قاتل ديناصور. وتقول انك دكتور مره قاتل ديناصور. رصيدك عشرة مليون خف من ربك يا كذوب. رصيدك عشرة مليون خف من ربك يا كذوب. وز وز وز وز طع وز وز وز وز طع. وعندك حب الاستطلاع وتدخل في أي نزاع. وعندك حب الاستطلاع وتدخل في أي نزاع. تركض ورا الإشاعات وتنشرها في كل صوب. تركض ورا الإشاعات وتنشرها في كل صوب. كذبك أرانب تطير الوحدة كبر البعير. كذبك أرانب تطير الوحدة كبر البعير. إلى متى يا كذوب؟ إلى متى ما تتوب؟ إلى متى يا كذوب؟ إلى متى ما تتوب؟ إلى متى يا كذوب؟ إلى متى ما تتوب؟ وز وز وز طع وز وز وز وز